تنكب هؤلاء طلب العلم ولا يعرف لواحد منهم أنه جلس على عند عالم وتعلم أبدا، إنما هو رجل كجاي من أفناء الناس من عرض الطريق، رق قلبه الإسلام، اهتدى على يد أحد الدعاة، بيعرف يوصل الكلام، قعد على كرسي واتكلم خلاص كده بقى داعية. ونفس الكلام موجود عند بعض الفنانات. يعني أنا لما كنت بروح القاهرة زمان فحضرت مجلس حضر فيه واحد من الفنانين المعتزلين، قالوا لي ده زوجته جوه بتدي درس للأخوات. قلت له بتدي درس ليه؟ درس ايه يعني؟ قال درس علم. قال قلت يعني مثلا هي الشهرة لازم نفضل فيها على طول واحنا بنلبس القصير ونتمثل والكلام ده لازم نبقى تحت الاضواء، اول ما خلاص الناحيه الثانيه برضه لازم ابقى نجم. ازاي الكلام دي؟ نوع من الافات الموجود. وطبعا الناس النساء والكلام ده نفسهم يقعدوا مع الفنانه دي. قصه مش قصه بقى علم ولا هتقول علم ولا كلام، لا بس نقعد مع بعض ونبقى ايه كده مع بعض ونعرف تاريخها بقى وعزمها، وادعو بقى كل نساء الحي تعالوا احنا فلانه عندي النهارده هتدي درس والكلام. هي البتله لا تعدو ان تكون هكذا. لا ده انسان كان طالع من مستنقع لسه اول امبارح لسه بينظف نفسه، يا اخي يقعد ازاي مكان اهل العلم؟ لا لا، العلم ده العلم صعب صعب ويذل صاحبه فعلا. عشان كده تجد من تعلم حقا دائما يكون مكسور. ليه دائما مدين بجهله؟ كل ما يقرأ يلاقي نفسه جاهل، كل ما يقرأ يلاقي نفسه جاهل. فإحنا دي مسألة يا أخوانا لابد من تعظيم قدر العلم مرة أخرى. وطبعا لأن ما فيش حد عارف قدر العلم أبدا، الدنيا زي ما انتوا شايفين كده يطلع الانصاف يقعدوا على المنابر ويقعدوا على البتاع ويتكلموا خلاص. وطالما ما فيش حمى للدين، ترضى جمعية الربح بالحيوان لها من ينتصر لها. ها انا قرأت زمان في الجرائد لما كنت طالب في الجامعة ان في واحد شاف واحد عربية كره كده وحمار ومحمل العربية جامد ونازل ضرب في الحمار، فمسك مرضاش يسيبه لحد ما قدمه للمحاسب. ليه؟ لان ده راجل شغال في جمعية الربح بالحيوان وشايف ان ده حمل على الحمار اكتر من لازم. لا، العلم ده بده طلب، ويبسو بركبتيه عند العلماء ويصبر على جفاء استاذه اذا كان جافيا، ويكون مؤدبا ولا يتقدم بين يدي شيخه بالإجابة عن مسألة إلا إذا كان مأذونا له. العلم ده عبارة عن آداب وأحكام. وزي ما قلنا في الخطبة إن ممكن يمشي عالم عشان يوصل لعالم آخر، ممكن يمشي في الصحراء، ممكن يأكل وحش، ممكن يقابله قطاع طرق. خيثمة بن سليمان الأطرابلسي عالم الشام ومحدثها بيقول انه ركب مرة سفينة مع رايح عشان يروح ليوسف ابن بحر احد العلماء المحدثين عايز ياخد عليه العلم. فبيقول الان طلع لنا جماعة من ايه من السفينة دول قاعدين في توات، فمسكوهم كتفوهم وهات يا ضرب. فالرجل المعلم الكبير قال لواحد اكتب اسماءه. فبيقول جدر عليه، قال له اسمك ايه؟ قال له خيثمة. قال له اكتب حمار ابن حمار. ده خيثمة ده عالم اهل الشام. قل فضربوني حتى سكر، اغمى عليه يعني. وبعدين من الغم وهو نايم فشاف ايه اثنين من الحور العين، فواحدة بتقول له ايه ايش فعل وانت ايه اللي عملت يعني؟ قابلوك وضربوك علقه وانت فاكر الجنه هتدخلها كده يعني بعلقه يعني؟ فردت عليها الاخرى فقالت له ايش فعلت؟

ويشوف بقى طبقة الأعمش وأبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح يعني كل واحد من دول يوزن بلد، ومع ذلك يطلع عليهم الكلب والكلب يجري، أول ما يدخل الكلب الدار وهم راجعين له مرة ثانية. فأهل الحديث كان عندهم إيه كده، أول ما قال له أهل الحديث ما يعرفوش بيك، قال له ماشي، كان يدخل بقيد المخلد عليه يأخذ منه الحديث والحديثين ويطلع برضه نفس أخذ عنه تقريبا حوالي 300 حديث. مات الواثق وولي المتوكل، والمتوكل ده بقى هو الذي نشر السنة وأفشى العلم ووضع المحنة وأذن بقى للإمام أحمد بن حنبل أن يخرج بقى من داره وأن يحدث. فطبعا أحمد بن حنبل بعد المحنة دي كان كالذهب دخل النار فخرج أكثر لمعانة، دنيا كلها بقى أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بقى. فبقي بن مخلد مريض، انقطع يوم يومين أحمد بن حنبل تفقد سأل عليه، وكان يحدثهم بصبره بصبر بقي بن مخلد والحيلة اللي عملها والكلام. فسأل عليه قالوا ما شفناهوش بقالنا يومين، طب ساكن فين؟ ساكن في الفندق الفلان. أحمد بن حنبل بقى هذا ملك غير متوج، أول ما راح الفندق طبعا الدنيا كلها وراه، أول ما راح الفندق صاحب الفندق إيه ده؟ إيه ده الجو؟ قال له ده أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل وجاي فندقنا؟ قال إزاي؟ فطلع صاحب الفندق يجري على أحمد بن حنبل وفرش له بقى إيه؟ وطبعا بقي بن مخلد ده حتة نفر عند صاحب الفندق، نافر أحد قاعد كده جزء قاعدة في الفندق ما يعرفش بقى بقي بن مخلد ده يطلع ايه ها، لحد ما قال احمد بن حنبل بقى قال لك من يومها وانا بسكن بلاش وباكل ببلاش ده بقي بن مخلد ها. قالوا كرامة لأبي عبد الله، وصار اهل الفندق جميعا يخدمونني حسبة لمجرد ان هو يعرف احمد بن حنبل وإن أحمد بن حنبل خصه بالزيارة. وبقي بن مخلد ده طبعا يمكن أغلب الجلوس ما يسمعش عنه وما يعرفش مين بقي بن مخلد، وهو الذي حدث بمصنف ابن أبي شيبة 15 مجلد مطبوع، هو الذي نقل مصنف ابن أبي شيبة كما قلت إلى المغرب. تعرف المغرب ما العلماء فيها علماء كثار لكن غير معروفين. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا وإحنا بقى في مفترق الطرق وإحنا متعرضين لتبديل الدين، مذهب الإنسان الجديد اللي هو دلوقتي بيعملوه إن ما فيش دين، ما بقاش في دين، لا في يهودية ولا في نصرانية ولا في إسلام. والقائمون بهذا الكلام الروتري والليونز ونوادي الماسونية العالمية اللي هم عايزين يضيعوا الأديان كلها، عايزين يضيعوا الدين كله والشرع كلها. ففي مسألة مسخ جاية، إن ما كانش بقى طلبة العلم يجتهدوا ويتعبوا ويقوموا ويتعلموا يبقى دي بقى نسأل الله عز وجل العافية. سأل بقى عدم القيام بأمر الله عز وجل في خسف وفيه مسخ كما ورد في الحديث الصحيح. فاحنا عايزين بقى طلبة العلم يجتهدوا ويجدوا، الكلام ده أنا كتير بكرره وسأكرره ما دمت حيا. ليه؟ لأن طلبة العلم بيناموا فعايزين شحذ هنا، وفي طلبة ناس تدين لم يسمعوا هذا الكلام من قبل فيتسنى لهم أن يسمعوه. وأنا من تجربتي في الوعظ ما عدت أمل من تكرار الكلام، كنت الأول أمل في بداية حياتي الوعظية أو الدعوية، كنت أشوف كده أن العالم ينبغي ألا يكرر نفسه وان المفروض كل مرة يقول جديد جديد في جديد. وكنت اخذ على الشيخ عبد الحميد كشكي زمان رحمة الله عليه انه دايما يكرر نفسه، والشعر اللي يقوله يقوله والحكايات اللي يقولها يقولها والكلام ده. وكان هذا من وجهة نظري كان عيبا لحد ما جربت وعرفت ان الجماهير تتغير وتحتاج إلى الكلام الذي قلته في الجمعة الماضية،